كان اتفق هو وقريب إلنا على أنهم يأخذوا 10,000 دينار كويتي مضروب ويهربوا للسعودية، ومن ثم هناك يبيعوه لأنه بجيب سعر عالي مرتفع جدا هناك في السعودية. مضروب شو؟ مضروب يعني أظن صار توريده على زمن صدام، وهذا الآن الكويت ما هي معترفة في هذا المال. الدينار بصفة دينار الكويت الأصلي الأرقام يعني معروف اسمه، هذا مضروب هذا اسمه أصلي. فهذا أخوي يوم ما احنا كنا موجودين احنا عند دار علي وانسرق بيت أخوي، فطبعا أنا إيش ما استشاروني لا بالذهاب ولا بالإياب ولا بالشيء. أنا حقيقة يعني أنا سمعت يومها إنه الأمر إنه هيك بدهم يطلعوا ويحطوا بقلب فلوس السيارة الفلوس ويطلعوا. أنا طبعا قلت له تعال، أنا رحت لهم أنا مع إنه ما استشاروني، رحت لهم قلت له اسمعوا إذا أنتم بتفكروا إذا أنتم بتفكروا إنكم تعملوا هذا الشيء جيبوا شنطة الدبلوماسية وحطوها في قلبها، إن مسكت ما انمسكت مشى، اما تحطوا وتخبوا على السعوديه ما تقدروا لانه هذول تفلوا الصلاه فلان. والله المهم تقريبا مع كلام وشدتي عليهم تقريبا شيخنا يعني زعلان شويه، قالوا بطلنا نروح ما دام الامر هيك. قلت له بطلت تروح بكون احسن. وتفاجات انه لما كنا معزومين عند دار علي كلنا انه البيت انسرق. لما سرق البيت راحوا الفلوس، كان هذا اللي طالب بحقه ان انا بدي الفلوس اللي كانت عندك. اجى صاحب الفلوس بقول له اخوي بدي فلوسي هم حطاط عندك. قال له اخوي انسرقوا يعني وايش بدي اعمل؟ قال له بدك تدبر حالك. سكت الورقه طبعا صارت طبعا باسل ما في عنده الالتزام التام، لكن زي ما تقول ما هو زي غيره من هالناس بده يخلص حاله. قال له ما دام هيك الامر وبدك تلزمني وانا الان ما معي ادفع لك، انا ما معيش اول كيف ادفع لك؟ قال له بدك تدفع لي؟ قلت له اول رحت اشتكي عليه. قال له رحت اشتكيت علي ما في شيء دليل يثبت اني انت بتحمل شيء. طبعا وصلت بيناتهم مدعى العام. هذا اخوي عند المدعى العام انكر انه هو ما اخذ فلوس. بقول اخوي انا هو اللي عندي صح، اما يروح يشتكي عليك هذا ما معي. طبعا لما جلست انا هيك في مجلس وقلت لاخوي اولا هذا واجب عليك انك تدفع له فلوسه تعطيه اياه. اذا هو الرجل اجى حكى لك انا مسامحك نص المبلغ هذا يكون فضل منك، لانك انت ما اشترطت انت وياه لو سرق المبلغ انا ماليش دخل. لانه شيخ انا احيانا بيجي بعض الناس من جيراني لانه عندي صندوق بيقول لي خذ لك 10,000 او 15,000 عشان تحطهم عندك. انا بشترط عليه اذا انسرقوا ما لي دخل، شو دخل انا احمل حالي حط عندي مبلغ زي هذا وبلكي انسرق؟ ما لي استعداد ان انا بشترط عليهم هذا الشرط. حتى احيانا صاروا النساء يعني هم على معرفه يجيبوا لي ذهبهم احيانا يحطوهم عندي. حتى الان صار لي مده ما اقبل لا من رجل ولا مرة ولا شيء احط عندي. قلت له ايش انسرق؟ معناك اشترط. قلت اما لو هو ما اشترط عليك اذا لم يسرق كذا فانت هذا المبلغ مجبور فيه اذا سامحك نصه جزاه الله خير، واذا سامحك فيه كله جزاه الله خير، اما الاصل تدفع له اياه كامل. فهذا الشيخ الصحيح اذا وضعه في مكان حريز نعم وسرق سواء شرط او ما شرط. نعم ليس على أي شيء. ليس على من. إذا وضع المال. ليس على أخوك. إذا وضع المال عند أخوك. نعم. ووضعه هو في مكان حريز محفوظ. سواء اشترط عليه أو ما اشترط. نعم. فهو غير ضامن. فهو غير ضامن. أما إذا استهتر وضعه في مكان لا يعتبر مكان حريز ومحفوظ. نعم. حينئذ لازم يكون ضامن. البيت مغلق شيخنا يعتبر مكان حريز. نعم. البيت مغلق عليه. ما يكفي فقط يعني ما يخلي لانه مثل العام شو بيقول المال الداشر يعلم الناس الحرامية. انا فاهم بس جاي معك ما بكفي اردت ان اقول الباب مغلق ايضا يجب ان يوضع في مكان خزانه مثلا. الحقوق صندوق الخزانه ومخبر الصور. معلش هذا احد في الاشكال الثانيه انه هو بسيء الظن في باس الان. انه انت دبات السرقه البحيات جالس انا الساعه 1:30 بالليل فصلت قلت له اذا انت بتحسب الظن في احنا خلينا نحسب الظن في باسل فالموضوع كيف كيف يعني احنا اسالنا الظن في باسل فالمهم صرت اعمل بعض التفصيلات لهذا الاخ فالمهم بركات بعمل رحت تركت عنده بعض الناس طيب الاخ انا بسامحه بنصه والنصف الثاني يدفع لي اياه ولا يعطيني كمبيال او شيء في اضمن حقي فيه المهم الان ناحيه شرعيه شيخنا اذا بنحسن الظن في باسل ما له شيء عند باسل يعني هو حاط الظن انه باسل دبر السرقه هذه يعني؟ وجهه ثانيه اي نعم كان نفس اليوم اجينا فيه من عند علي عثمان في ناس اختي شافته وهو ركب في الباص والله اعلم انه هو او غير بس عفوا انا يهيتها لما كان ركب معي بسيارتي يعني هو اعلم انه سرق انه هو سرق كمان هو دخلهم انا شفت مازن الرجل نفسه انا شفت الرجل بتقول انا شفته قلت له انا شفت الرجل فعلا لا بتقول انا شفته لكن مش هو مازن انا بحكي بقول له ابوه لسه ما بنعرف طبعا عن موضوع السرقه وما السرقه وهذه اختي بالذات ما عندها يعني التصور هذا لما تيجي تقول انا شفت هذا الشاب فكان تاخذ الفلوس كان عرض عليه المبلغ قبلها بيوم عرض عليه المبلغ قال تاخذ الفلوس قال ما بديش خليهم عندك بكره ما ياخذوه ونفس اليوم صارت الصفقه اول دعواه انه والله انه هذا هو اللي دبر السرقه هذا يحتاج الى الدليل نعم. واقامه البينه على هذا نعم ودون ذلك فرط القتال نعم فقل له اما ان تقبل اما ان تاتي بالبينه وإما ما لك علي إلا اليمين إذا أصررت على بينتك يعني نعم أقسم بس انتهى ما إله عليه شيء لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع قسم هنا خطأ أي نعم هاي بدنا نحكي لسه الآن هو الله أعلم لا هو أقسم على أن يحكي الصدق يعني أمام المدعي الشيخ نعرف بحط يده على المصحف أقول والله العظيم إني أقول الحق ولا أقول إلا الحق كلمة هيك يعني نعم لكن ما قال الحق نعم ما قال الحق مين هو باسل في قولان إذن في رواية ثانية لا لا ما في عنده مدعى عام إن شاء الله عند القاضي يكون ما وصل القاضي لا ما وصل القاضي هذا خرج المحكمه راح يجي الان كيف تفتك عشتك ما دفع القاضي هنا في صديق لي قاضي بيجي عندي على المحل حكينا القصه انه هيك صار قال ما صالح حق عندي كويس ايه بس المهم في ما يحدث كذبا يعني الان بدي عند القاضي يحدث طبعا القاضي عنده استفاده عند المدعي العام نعم فاذا بده يغير الفتوى بقول ليش ليش ما يغير استفاده عند المدعي العام هو طلع قال اصلا شوف ولاد ما قال ما حكاش استفاده قال اللي احنا طلب دينار الي اذا هذا اللي بتعنيه يعني قال ما قال حق ايوه قال احنا طلب دينار الي قبل صار قول صار اذا هذه من حقه يعني اسال بده واحد طبعا بده يحكي بده يحكي طيب القاضي يساله هذاك انه عندك حق يا بده يقول له يا بده يقول له واذا ترى اذا رجع عن شهادته معناه بده ياكل هوا نعم فانت وصفوها لحد ما توصل المحكمه تصير مسموح تعطيهم خبر يا استاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر ان كان الاستاذ كمان بدك تدرك صلاه هناك السلام عليكم. كان بسمع في شريط أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وأتكلم عن المال وبقول إنه الدعوة لا تحتاج إلى المال تحتاج فقط إلى الفقه والعمل به وإنه ذكرنا فبقول أنا بدي أشير عليك يعني برأيي إنك ترى إنك في إخراج رسالة في هذا الموضوع. قلت له والله نعم الرأي وسنعمل إن شاء الله به فوضعت سبحان الله يعني الأفكار أي نعم أفكار الرسالة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى. والله يا شيخنا نعم بلاقي مشكلة كبيرة شيخنا بالتسجيل لأنه الصحيح ما في يعني بدنا نغير شوفوا نحن احنا تسجيل اه والله لان عم بتعب بعدين بصير تقطيع كثير جدا كثير كثير في تقطيع بعدين السامع لما يسمع التقطيعات هاي يعني الاسبوع اللي اعطيتني اياه هنا يمكن 200 300 شهرين اه ما في يعني كثير مش طبيعي يعني اسمح لي انا سمعت انه 150 200 ما شاء الله انا عارف بس انت بتشوف شو بعمل فيهم انت ما بتشوف هاي بس مو بين التكتيك انت الان تعرف ما هو بنفتحهم والله التكتيك هذا مش يعني مش مسموح للي بيسمع طب معلش ايه بس المشكله بتتعلق بوجهه وجهد وصعب يعني اشوف انا صار بحدود ال 10 اشرطه شو عملت فيهم اول شيء؟ اول شيء يلاحظ مثلا في بيت ابو عبد الله انطرح عدة أسئلة، مثلاً أسئلة الحزبية المفروض على الإخوان المسلمين شيخنا مسألة كلمة السلفية. ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع. ضميتوا كله مع بعضه هذا، مسائل فقه الواقع ضميتها لحالها. هذا كل شريط أمشي فيه وين في مسألة أحطه في شريط لحال، أحطه لحال، لحال، لحال، لحال. المفروض في قيام جلسة للشيخ، واحد بده يسأل سؤال ويقول له هذا السؤال موجود في الشريط الثاني. شو بيعرف؟ لا لا لا مش هذا شيخ من فضل الله عز وجل. أنا كثير بمسك أوراق الشيخ لما يكون في أسئلة. فضل الله عز وجل بعرف لك أنا بحب الشيخ حتى أتكلم نفس المسألة. لأنه إلا أجد فيه فرق. إلا فيه فرق. أي نعم. بعدين المشكلة إن دائما أذكر الإخوة يا إخواني جيبوا شيء جديد وأنا حقيقة الشيخ الجزء أول مرة أسمع من الشيخ الكلام هذا قلت شيخي قلت للشيخ أبو مالك بس إني أنا ما عرفت الشيخ على ما يعني على ما عندي أنا العلم على ما عندي شيء من العلم وما عرفت معرفتي فيك طلعت ما بعرفك شيخنا أنا إلا لما التقيت في هذا عبد الحليم أبو شقة لما جاء ويوم كان في ممنوع حدا يجلس ومنعنا التسجيل هذا الله اياه منع الخير الكثير والله قلت انا بعرف الشيخ وبتعرف زي ما بيحكوا عني بعض الناس بغلوا بالشيخ انا ما عرفت انا بعرفه اي نعم قلت ما شاء الله يعني اذا فيش مين يجيب الابحاث للشيخ حتى الزبده اللي عند الشيخ يطلعوها الشباب ما في كلها كلها مكرره شو بده يعمل الشيخ؟ لما بيستطرد الشيخ احيانا وما بيعجب كثير من الشباب استطراد الشيخ الشيخ انا عارف ليش متوقع ليش متوزع ليش بطلع لان السؤال نفسه مطروح اذا المره 100 عند الشيخ لما الشيخ بيبدا بجاوبك على سؤالك اكثر من ساعه احيانا بجيب لك وجوه جديده وامثله وكذا حتى السائل الشيخ بيسال بنزه سؤاله بنزه شو سال الشيخ انه ايش يعني يندمج مع الكلام اللي تكلم فيه الشيخ. مش كل اللي بيحضروا دروس الشيخ مش كل اللي بيحضروا مش كل اللي الشيخ يسال هو صحيح لكن ومعاد من غيره من المجالس الكويسه اللي كانت بالحقيقه المجلس اللي صار مره في بيت سمادي اه ما شاء الله لما كان هذا على امريكي هو ايوه هذا الشريط هذا جامع فيه هذا شيء عقيده شيء ممتاز عن الالعاب يعني هذا الان في الناس برضه في مجلس في بيت محمد الخطيب عن القدر الشيخ تكلم فيه كلام رائع جدا ممتاز تقريبا ساعة وربع. اه ما شاء الله. بفضل الله الشيخ لان الان انا بحفظ ارقام مش هتشوف فيه مش هتشوف فيه قلبه اسئله. الله يعطيك العافيه. الشيخ على الله يعطيك العافيه. ها؟ بعدين